أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في المؤذن الحديث كتاب الله تعالى أحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ندخل في منهاج الأصول القاضي البيضاوي عليه رحمة الله. ندخل اليوم في الكتاب الثاني وفي السنة. الكتاب الأول ومسائل المواد في الكتاب الأول. ندخل الآن في الكتاب الثاني وفي السنة. وقال فيه المؤلف: وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، وقد سبق مباحث القول، والكلام الآن في الأفعال وطرق ثبوتها، وذلك في بابين: الباب الأول في الكلام في أفعاله. طبعا السنة أولا هي في اللغة الطريقة والهدي، وفي الاصطلاح هو يراد به في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره عند الأصوليين. عند المحدثين يختلف، هنا مقامنا في الأصوليين عند الأصوليين. إذا قول وفعل وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. هو كما قال المؤلف سبق الكلام في المباحث اللفظية، كل الكلام في المباحث اللفظية هي القول. في الكتاب الأول كتاب القرآن تكلمنا عن العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان، كل هذه المباحث التي هي في الكتاب ذكرها هتنطبق على السنة أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قول الله عز وجل أيضا. لذلك هو قال هنا الكلام سيكون على الأفعال، لأن الأقوال خلاص مباحث تكلمنا عنها تصطحبها معك في السنة. ثم الكلام على الأفعال على بابين، باب يتعلق بالأفعال النواهي، والباب النوع الثاني أو الباب الثاني في الأخبار وطرق في الأخبار. والباب الأول قال في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ أولا خمس مسائل في هذا الباب. قال فيه مسائل: أن الأولى أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون، لا يصدر عنهم ذنب إلا الصغائر سهوا، والتقرير مذكور في كتاب المصباح. هذه المسألة مسألة العصمة. أولا العصمة من عند الله عز وجل، يعصم الله من يشاء من عباده. البحث في هذا الأصل أصلا عقدي ليس هنا، يعني هو البحث يكون في العقائد. وحاجة الأصولية في هذه المسألة فقط، ولذلك وأتى بها هنا، أن يثبت أنه لا يمكن أن يكون هناك خطأ في التبليغ. العصمة هنا في التبليغ، يعني هو يحتاج إلى في الأصول هنا لإثبات أنه لا يمكن أن يكون هناك خطأ في تبليغ الأحكام الشرعية، ولا يرد أن يعني يأتي خطأ، ولا يرد تقريره أو تغييره في المصباح. هذا هو الذي نحتاج اعتماده في المسألة اللي نتكلم فيها. ليس كلامه هنا هو الصحيح الراجح، لأن لو أردت من الخلاصة العقائدية، لكن هو إيش وظيفته هنا؟ فقط لأنه يريد أن يمهد المسائل الأخرى، فيريد أن يقرر بأنه لا يوجد هناك عصمة في التبليغ، تبليغ الأحكام الشرعية، لا يمكن يكون هناك خطأ أو يكون هناك كيف الأحكام لم يرد عليه في الوحي أو لم أو قرر في الوحي عليه، كل هذا لابد أن يكون موجوداً وينتفي أبداً من التقصير في التبليغ. وصحيح هذا لذلك تكلم في العصمة، وصحيح أن نقول أن فيها خلاف، والأنبياء صلوات الله عليهم أولاً معصومين من الكبائر هذا بالاتفاق، وأيضاً معصومين بخسائس الأفعال اللي هي فيها الأفعال التي فيها الخسة والأشياء، والخلاف كله في هذه الصغائر يقومون بها أم لا. البعض الصحيح نقول لبعض قال كما انتصر هنا المؤلف انه يرى بان تقع الصغائر سهوا فقط. وصحيح ان الصغائر وقعت او وقعت في الايات القرانيه، وعسى ادم ربوه او بغوى فغوى، نعم صحيح. وايضا ابراهيم عليه السلام لما قال كذبت ثلاث كذبات، وايضا غيره من قال الوحي دعوت على قومي حديث الشفاعة، يعني ثابت على أنه قد حدث من بعض الرسل أشياء، لكن الله عز وجل لم يتركها، يعني بمعنى الله عز وجل أرشدهم وبينهم فتابوا عليها في لحظتها، فتيب عليهم. هذا لكن وقوعها الصحيح هكذا كذلك، وإلى البعض يرى بأن لم يقع من الأنبياء لا صغائر ولا كبائر، وما وقع كان سهوا فقط، وهذا الذي يعني ظاهر من كلام المؤلف. وأنا كما قلت المراد منها أصوليا هو فقط العصمة بأنه لا هناك خطأ، لا هناك خطأ في التبليغ في الأحكام، هذا الذي يراد به. ثم ننتقل للثانية، هذه مسألة مهمة، قال فعل مجرد يدل على الإباحة عند مالك، والندب عند الشافعي، والوجوب عند ابن سويد وأبي سعيد الصخري وابن خيرلة، وتوقف الصيرفي وهو المختار لاحتمالها، واحتمال أن يكون من خصائصه. طيب، ثم قال: واحتج القائل بالإباحة لأن فعله لا يكره ولا يشرع، والأصل عدم الوجوب والندب، فبقي الإباحة، ورد بأن الغالب على فعل الوجوب أو الندب. ومن هذا احتج القائل بالندب بأن قول قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يدل على الرجحان والأصل عدم الوجوب. وبالوجوب وأدلة الوجوب بقوله: واتبعوه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وما آتاكم الرسول فخذوه. وإجماع الصحابة على وجوب الغسل بإتقاء الختانين لقول عائشة رضي الله عنها: فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت. وأجيب بأن المتابعة هي الإتيان بمثل ما فعله على وجهه، وما أتاكم معناه وما أمركم بدليل وما نهاكم. واستدل الصحابة بقوله: خذوا عني مناسككم. طيب، هذه مسألة فيها تفصيل، وهي مسألة فعله المجرد كما قال. و فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا يبين على أقسام، هو تكلم هنا في قسم من أقسام الأفعال المسلمة، قال فعل المجرد، إيش الفعل المجرد؟ قبلها نبين عشان نضع النزاع، أين النزاع هنا؟ لأنه ذكر هنا أربع أقوال في التعامل مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد. أولا نقول الفعل النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام. الأول، القسم الأول، أن يدل فعله أو قرينة معه على أنه على الوجوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهذين الحديثان يدلان على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله في الصلاة وأفعاله في الحج، إلا ما خص الدليل بعدم الوجوب في ذلك. وهذا القسم واضح من خلال الدليل والقرينة، إن هنا الفعل يكون وجوبا في الاتباع. وده القسم الأول، إنه علمنا وجوب الاتباع فيه من خلال الدليل ومن خلال القرينة، كما خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، ففعله في هذا في الصلاة وفعله في الحج بالقرينة التي معنا والدليل دلت على الوجوب. هذا نوع أول، ليس محل النزاع كل هذا. النوع الثاني، ما علم أنه صلى الله عليه وسلم فعله بيانا لشيء، كقطع يد السارق من الكوع، فهذا فعله بيان لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فجاء الفعل بيان، فأصبح هذا الفعل الذي هو بيان، سواء كان بيان الواجب أو من المستحب، هياخد حكم الذي بين المبين. فهنا هذا فعل نوع ثاني لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل بيانا لشيء. الثالث، ما عرف في فعله أنه للإباحة، أفعال الجبلية، إنه للإباحة بمعنى كالقيام، القعود، الأكل والشرب، هذا واضح أن هذه من أفعال الجبلية. والتأسي به مستحب، التأسي به هنا مستحب، كما كان ابن عمر يعني يتأسى بكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خطام الناقة الذي كان طريقة برك الناقة وخضام الناقة والأماكن التي برك فيها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. هذه واضحة أن هذا عرف في القرينة أن الفعل للإباحة هنا في النوع الثالث، أن هذه من أفعال الجبلية للإباحة، ومن أفعلها تسننا يعني ليش يأخذ الأجر اتباع، لكن الأصل أن هذا الفعل من أفعال الجبلية للإباحة. القسم الأول، أن يدل فعل آخر أو قرينة معه على أن هذا للوجوب، كما جاء في الصلاة والحج. طيب، الرابع، الفعل الذي يقول أنه مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم، كمثلا الضحى، الأضحية وجوبا، قيام الليل، الوصال، تزوج باربع اكثر من اربع نساء. فعله هنا عرف انه مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرابع. الخامس، ما عرف انه غير مخصوص به، ما عرف انه غير كاكثر التكاليف. اكثر التكاليف علم انه غير مخصوص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلها وللامه تفعلها معه. طيب، كل هذه الاقسام ليست لها علاقه بالفعل المجرد اللي قال. اكثر التكاليف، قل اكثر التكاليف، الصلوات والصوم والزكاه، وهذه اكثر التكاليف، وهذه ليس فيها خلاف. كل الاقسام الخمسه اللي قلناها الان ليس فيها خلاف بين العلماء على الاحكام التي فيها. البيان لو كان بيانا، او لو كان معه دليل في الاول او الثالث ان كان على الجبله، او الرابع ان كان مخصوصا، او الخامس لو كان غير مخصوص واكثر التكاليف. اضافوا اليه الفعل الذي يفعله، الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد القربة، يعني ظهر في قصد القربة. قالوا هذا لا يسمى مجرد أيضا، يعني ظهر في قصد القربة فلا يعد هذا الفعل مجردا. وهذا سيرجع، يعني خذوه هكذا، السادس هذا قد نرجع إليه. السابع هو الذي نريده، الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يظهر فيه قصد القربة، لم يظهر فيه قصد القربة، وهذا يسمى المجرد المطلق اللي هو ذكر هنا معنى في المسألة، الفعل المجرد المطلق لم يظهر فيه، بعض قال قصد القربة. ما حكمه؟ هذا بنتكلم عنه الآن. هذا أمر دائم بين الوجوب والندب والإباحة، لأن المحرم ينتبه ما يتقصد الصبر والتقسيم. لو كنت تذكره أنا أتكلم هنا شوية في المسألة هذه بالصبر والتقسيم عند الأصوليين. يعني أنا الأحكام التكليفية خمسة، لا شك في ذلك. طبعا المحرم مكروه، ويجب المستحب مباح. قال المحرم يمتنع صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لعصمة الأنبياء اللي تكلم عنه لو قلنا ذلك. والمكروه قال يندر وقوعه من أحد المسلمين، من باب أولى انه يبدو انه يبدو وقوعه من الانبياء او من النبي، نتكلم عن النبي طبعا. فاستبعد كما قال المؤلف هنا حتى في القراءه المحرم والمكروه، تبقى ليش؟ الواجب والمستحب والمباح. وهنا ذكر المذاهب العلماء في الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم حكمه ايش؟ نقل الامام مالك قال بالاباحه، وهذا مذهب الامام مالك، ومنهم الأميدي عندنا قال بالإباحة. والقول الثاني قال بالندب، وده المنسوب إلى الشافعي، واختاروا من أصحاب إمام الحرمين والقفال بذلك. فهذا القول الثاني. القول الثالث قالوا على الوجود، فعله على الوجوب، وهذا قال ابن سريج من عندنا ابو سعيد الصخري، وابن ابي هريره من عندنا ايضا، والحنابله، كثير من الحنابله. وكثير من المعتزله. نقول في مجرد. طب خليك سكت. طب أنا مستبعد، لذلك أنا جيت قلت لكم تقسيمات الأصول الأول للأفعال. قلت الفعل اللي معه دليل على الوجوب، والفعل الذي جاء بيانا للمجمل، والفعل الذي جاء جبلي، والفعل الذي جاء خاصا، والأفعال التكليفية الأخرى. كل هذا استبعدناها، ليست في محل النزاع. فيتبقى على قول هنا الفعل، خليكم معي، لأن أنا بس أحاول أجيب لكم واحدة أخرى. الفعل المجرد المطلق، يعني ما عندك فيه قصد قربة يظهر لك، وما عندك فيه أنواع السابقة. لو ظهر فيه أنواع السابقة لا إشكال، انتهت. تيخ استناني بس، يعني انتظر بس، انت استبع إيش؟ ما أنا قلت ستة ترجع. ثالث. انا قلت سته وقلت السادس اتركوه اللي هو فعله على قصد القربة. قلت ذلك صح؟ طيب انا عارف ان قلت سبعه، انا عارف ان قلت سبعه، مش لكن انا قلت ذلك ايضا. طيب طيب انت بس من القول الاول، القول الاول قال بالاباحه مالك، والقول الثاني قال بالاستحباب الشافعي، والقول الثالث قال بالوجوب ابن سريج وابو سعيد، وقلت ان بعض المالكيه وبعض الحنابله كثير من الحنابله قالوا بذلك. وقول الرابع اللي ذكر المؤلف وانتصر له قال التوقف كالصافي الغزالي والامام الرازي، والمؤلف القول على انه الادله محتمله، فالتوقف حتى تاتي قرينه ترجح وجوب ام استحباب ام اباحه. القول الخامس وما ذكروه على الحظر، وحاكى الغزالي على انه يرى بان الاصل الحظر حتى ياتي، ولكن هذا لم يتفرع عليه لانه احنا كثير الاربعه اللي موجود. طيب ان الاصل الحظر، حظر المنع يعني الفعل هيكون على المنع حتى يأتيك دليل ينقلك منه، لان الاصل عدم التكليف فيها. طيب في نوع ثامن، وهذا قليل ما تجده في الافعال، كل ده سرد للافعال، كان ما كان الامر بين الجبلي وبين الشرعي، ما دار الفعل بين الجبلي والشرعي. وهذا في إشكال أنه قد يكون الأمر هو جانب بين الجبلي والإنسان، هل تحمله على الأمر الجبلي فيكون فيه الإباحة، أم تقول أن الأصل في أفعال النبي التشريع أن يشرع، فنقول والنبي جاء لبيان الشرعيات صلى الله عليه وسلم، فتكون هنا تحمل الفعل على أنه من باب إيش؟ من باب الشرعي. مثل في هذا الصنف مثلا جلسة الاستراحة في الصلاة، هل تحملها على أنها جبلية لما حمل اللحم تستراح، أم تحملها أنها شرعية فتستحب فعلها؟ هذا دائر، ده محل خلاف بين العلماء. مثلا طاف راكبا في الحج، هل جبليا أنه أراد أن يطوف راكبا مثلا ليراه الناس ببعض قال، أو أنه على الجبلة طاف راكبا اللي كان معه البعير، أم تحمله شرعا على ان الركوب افضل من المشي مثلا. ايضا وذهابه في العيد في طريق ورجوعه من طريق، هل تفعل ان هذا كان فعل جبلي فقط كان يفعله، ام تحمله انه فيه شرعي؟ هي دايره هذا القسم، وده محل خلاف ياتي على انه هل تحمله على ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات فتحمله شرعي، ام هو على الجبله. وهذا ليش القسم الثاني بذلك، يبقى اصبح عندك 8. بعضهم لما اراد ان يحقق في مساله الفعل المجرد قال هو الفعل الذي يعمل ابتداء من غير سبب، ولم يوجد منه في ذلك امر بالاتباع او النهي. يعني انت عندك في الاول الفعل البياني، الأول شيء خلاص اللي قلت له امتثالي، اللي هو صلوا كما رأيتموني أصلي وخذ عني مناسككم، هذا امتثال. وفي نوع البياني اللي قلناه بعد ذلك اللي هو يبين المجمل، هو هنا يتكلم على أن الفعل المجرد كأنه ورد علينا فعلا من غير ابتداء سبب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظهر فيه الأمر والنهي. فهذا الفعل ماذا نحمله؟ هنا الخلاف اللي هو بيتكلموا عن الفعل المجرد في ذلك. طيب الآن هذا الفعل قلنا فيه اختلاف أربعة، أولا نبين مسألة حكم الفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليش إحنا عندنا إشكال هذه في مسألة إن ورد من السنة أن الصحابة تعاملوا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع الشديد. يعني إيش بالاتباع؟ يعني وردت في السنة النبي فعل أفعال فتجد الصحابة فعلوها بغير سؤال. طب هذا الفعل كان وجوبا أم استحبابا؟ يعني مثلا لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم النعل في الصلاة، خلعوا من الصحابة النعل في الصلاة، فهمنا هنا وجوب المتابعة، فهمنا إن في وجوب للمتابعة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم الآن عن بنضع يدنا الآن، هو الفعل هنا ما الداعي للكلام على وجوب المتابعة؟ ليش بنتكلم عنه؟ لأن ورد في السنة أدلة بذلك. لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة ولم يفسخ، قالوا ما لك أمرتنا بفسخ الحج ولم تفسخ صلى الله عليه وسلم. فاهموا إيش؟ أن حكمهم كحكمه، والنبي لم ينكر عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم، بل بين أنهم ساقوا الحج ثم بين لهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الوصال، فقالوا ما لك تواصل وتنهانا عن الوصال، فرأوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يقوموا بالفعل، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال لي لسي أحدكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. الحديث ورد في السنة أن الرجل جاء سأل أم سلمة عن قبلة الصائم، فجاءت تسأل أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها لما لم تقولي لهم إني أقبل وأنا صائم فعلهم. يعني لما أنا أقبل وأنا صائم خلاص يبقى بيخبرهم بالفعل، فكأنهم سيتأسوا بالفعل. وأيضا لما سألته أم سلمة عن هي عندها كانت ضفائر وهي في الغسل، فقال أما أنا فيكفيني أن أخذو على رأسي 3 حصيات من الماء، فكأنه بيجيبها بالفعل فهي تتبع الفعل. طيب وأيضا لما أمروا بالتحلل بالحلق والزفاف في صلح الحديبية العمرة التي لم تؤدى توقفوا، فلما شكل أم سلمة قالت له إيش؟ اخرج فافعل. فلما رأوا أم سلمة فعل قطعوا رؤوسهم بالموس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت الآن لما ترجع للأقسام اللي قلناها ستجد الفرق بين الفعل الامتثالي اللي قلناه الآن والفعل البياني وبين الفعل المجرد المبتدأ. الخلاف كله الآن يعني مثلا سآتي، بس أنا سآتي فكروني بالتطبيقات على الاختلاف هذا، فيظهر على مسألة الفعل المجرد. يعني اللي تفهموه مثلا ترتيب في الوضوء، انت ما عندك خلاف لان ما عندك دليل صريح في الترتيب في الوضوء، لكن فوق النبي فعل ذلك، فهل الترتيب في الوضوء هيكون على الوجوب؟ ده فعل ما عندكش نص، سيبك انك هتستنبط من الآية المسألة، لكن الفعل هذا البعض الذي يقول ان الفعل المجرد على على الإباحة، والإمام مالك لا يرى وجوب الترتيب فلن يقول بالترتيب إلا لو عنده نص. من يرى بأنه الفعل هنا قد الفعل المجرد لو له قرينة تجعله وجوبا أو تجعله استحبابا سيقول على حسب القرينة، لكن هذا فعل ترتيب الوضوء هذا فعل. الطهارة في الطواف لم يرد فيها نص صريح، لكن قالت عائشة ايه توضأ فطاف فعل اقول للنبي صلى الله عليه وسلم. هتاخد الفعل دوت وجوبا فتشترط الطهارة، ام تقول لا الفعل هذا مجرد ليس على الوجوب بل على الإباحة فلا تشترط الطهارة كما قالت الأحناف بذلك. نكاح المحرم تكلموا في فعل طبعا على حديث ابن عباس وميمونة، المشكلة عن الترجيحات الفقهية فعل، من البعض ورد ان النبي نكح وهو محرم وان كان الحديث ليس بصحيح. فانا هنا بتكلم عن صورة هذه افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلت بانك ليس عندك فيها أدلة فانا يظهر الخلاف في الفعل المجرد. والفعل المجرد قد يكون واجبا، قد يكون مندوبا، قد يكون بحكمه بالقرائن، قد يكون بالقرائن حسب القرينة. طب لو يأتي قرينة لما عندنا قرائن ولا هم الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بياني ولا امتثالي ولا خاص بي ولا في التكاليف، هيكون حكمه ايش هذا الحكم الفعل المجرد؟ على ماذا تحمله؟ المالك قال الإباحة. طب ليش قال الإباحة؟ نرجع بقى. قال فعله لا يكره ولا ولا يحرم، استبعد التقسيم والصبر والتقسيم. أول صبر خمسة ثم قسم، قال لك استبعد الكراهة والتحريم لا تقع من الرسالة، تبقى الوجوب والاستحباب والإباحة. تمام؟ طيب قال الأصل عدم الوجوب والندب، الأصل ان ما فيش وجوب ولا لا تشغل الذمه، تبقى الاباحه. فاذا الفعل المجرد يقول عن الاباحه، ما عندك دليل للوجوب للند يرجع للاباحه. ورد انه قال هنا الامام او القاضي ان الغالب على فعل المسلم اما الوجوب او الند، ده الرد عليه، فيكون لاحدهما اما وجوبا واما ندبا ولا يكون للاباحه. ليه؟ لأن الإباحة مرجوحة بالنسبة لنا سلم، فغالب أفعالنا سلم إما وجوب أو استحباب، فرد على الملكية بذلك. ثم الذين قالوا بالندب والشفعية احتجوا هنا، انتبهوا معا في الأدلة، لقد في قوله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب إيش وجه الاستدلال؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انه جعل التأسي به حسنه، صحيح؟ طب التأسي حسنه اما وجوب او استحباب او اباحه، ثلاث احكام، صحيح؟ الاباحه ليست فيها حسنه، ادنى درجات الحسنه اما وجوب او استحباب، لان الاباحه يستوي ليس فيها حسنه، بس استبعدنا الاباحه توقع لنا الوجوب والاستحباب او الندب، صح؟ طيب حملنا على الندب لانه الاصل، ليش الاصل؟ لان الاصل عدم الوجوب، ولان الغالب على فعله الندب، ولان الله عز وجل قال قد كان لكم، انتبهوا لكم في رسول الله اسوه حسنه، وما قال لقد كان عليكم، فلو كانت عليكم ستكون وجوبا، لما قال لكم تكون على الندب، لأن عليكم كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص والقتل، فقال هنا قال لكم ولم يقل عليكم، فلو كان التأسي واجبا لقال عليكم، فدل عليك على التأسي على الاستحباب. لكن هذا لم يتركنا، ردوا علينا بذلك. هو طبعا هنا الاستدلال من حاجتين، لكم وعلى، دي اول شيء ان هي لكم وليست عليكم، وايضا هذا خرجنا احنا هنا ايش من الوجوب الى الندب، صحيح؟ احتج علينا في الذين اصحاب الاباحه مالك قال لا، اللام في لكم تفيد، جاءت في الشرع أنها تريد الإباحة أيضا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، صحيح؟ وقالوا هذا يدل على الإباحة، تنتفع الإباحة، فلماذا لم تقولوا لكم هنا على الإباحة وقلتم على الندب؟ فمالك بيرد علينا، مش الوجوب بتوع الندب بتوع الإباحة، قالوا لا، الإباحة اللام هنا جاءت أن لكم المقصود بها هنا تفيد الاختصاص، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكم هنا قد لكم في قلق لكم وفي الأرض جميعا. قالوا لنا إيش الفرق؟ قلنا لهم لكم في رسول الله أسوة حسنة إنه جاء نفع دنيوي وأخروي، ففادت الاختصاص مع النفع، الاختصاص في الدنيا مع النفع الأخروي، وهذا لا يتحقق في الإباحة لأن الإباحة ليس فيها نفع أخروي، ففارق هنا لكم عن لكم في إيش في الأرض، لكن في الأرض لك الإباحة هنا، لكن هنا ليست اللام هنا ليست على الإباحة، اللام هنا على الندب، لأن جاء فيها نفع أخروي في أسوة حسنة. فدل هنا أن ليست على الإباحة، لأن الإباحة ليس فيها بالأخير نفع أخروي، ولكن الاستحباب له في الأخير نفع أخروي تجازى عليه. فرد على مالك بذلك. رجعوا أصحاب الوجوب وأيضا أصحاب الإباحة في ذلك قالوا: ما أنتم سددتم بقوله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة على أن فيها الحسنة، قلتم بالاستحباب لذلك، إما استحباب أو وجوب. قالوا: لا، قالوا هنا الحسنة في قوله تعالى هذا لا يدل على حسن المتأسى به، لكن يدل على حسن التأسي به. انتبه، أسوة أضيفت لإيش؟ حسنة أضيفت لأسوة. وأراد أن يقول إن الحسن هنا في المتأسى به، لا يستحسن المتأسى به. تريدون تقولوا إن الحسن في المتأسى به، لا، الحسن في التأسي به، إنك تتأسى به فعل، لكن المتأسى به ليس فيه الحسن، لأن الحسن جاء في أسوة. فأرادوا أن يردوا علينا أن الاستحباب هنا ليس في الفعل، ده الاستحباب مش في المتأسى به، الاستحباب في حسن التأسي أصلا. هذا كان هذا قال من قالوا بالنادي، ثم ذكر من قالوا بالوجوب. فقالوا بقوله تعالى: واتبعوه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وما تكن من رسوله فخذوه. فقالوا هنا وجوب الاتباع، فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب الاتباع، فإذا هذا الفعل المجرد أيضا يدخل في الوجوب لأنه مستلزم للاتباع. واستدلوا أيضا بإجماع الصحابة لما اختلفوا في مسألة الغسل من الإكسال، فذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها أبو موسى الأشعري فقالت له: فعلت وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم أو أنا ورسول الله. فأجمعوا على هذا الفعل الذي أخبرت به عائشة، فدل ذلك على أنه إجماع مع الأدلة اللي قلتها لكم في السنة اللي فاتت، الحديث اللي هي في الاتباع، فقالوا هذا مع الإجماع مع الآيات يدل على الوجوب. الأدلة اللي قلتها في مسألة الحديبية والأفعال الأخرى وجوب الاتباع مع الآيات، هذه الأمر مع الإجماع اللي أجمعوا عليه الصحابة في زمن عمر لما قالت فعلته أنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا دل ذلك على وجوب إيش؟ وجوب الفعل. إذا الفعل المجرد يدل على الوجوب. ردوا عليهم قالوا: لا، الواجب ليس هو الفعل، الواجب هو التأسي، فلو كان التأسي بفعل واجب فكان واجبا، ولو كان التأسي بفعل مستحب فهو مستحب. يعني التأسي والمتابعة هو الإتيان بالفعل على وجهه الذي أتى به مثلا، ده اللي هو فيه التأسي، لقد كان فاتبعوه واتبعوني مقصود به ويخ المتابعة. فلو كان الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب كان متابعه في الواجب، ولو كان مستحب متابعه في المستحب، وليس مقصود فيه وجود الفعل، ده هو مقصود فيه التأسي والمتابعة على حسب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان فعله على قصد الندب كانت المتابعة الإتيان بالفعل على قصد الندب، انتبهوا ودي مهمة ليش؟ ولو كان فعل على قصد الوجوب كانت المتابعة أن تأتي بالفعل على قصد الوجوب، ولو كان الفعل مباحا فتأتي بالفعل على قصد المباح. إذا ليس لك، لو كان النبي فعل وجوب ما صح لك أن تأتي بالفعل وأنت تظن مباح أو تظن مستحب، هذا هو المقصود هنا. رد عليهم هذه المسألة. أما الاحتجاج في مسألة عائشة قالوا ليس لكم، مش محل النزاع. ليش مش محل النزاع؟ قالوا ليس فعلا مجردا، ده فعل مبين، فعل امتثالي أقصد مش مبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل كما رأيتموني أصلي، وحتى تصلي صحيحا لابد تتطهر، وحتى تتطهر لابد أنك تغتسل. فالفعل الذي فعلته عائشة أو قالت نسبته الفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل امتثالي النوع الأول اللي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس فعلا مجردا، فليس في محل النزاع معنا. ثانيا، الصحابة فهموا بوجوب الغسل من قول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي وليس بالفعل فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت أقوال الكبرى. طبعا الرابع قول المؤلف قال التوقف، قال ان كل الادله قريبه من بعضها البعض فلم يمكنه الترجيح، فقال اتوقف في المساله، اتوقف في المساله، وبناء عليه لم يرجح في شيء وانتصر هو لهذا القول. قال واستدل الصحابه بقول خذ عني مناسككم، ادي بيناه. لا هنا قال مش صلي مره ثانيه، هو استدل قال بقول خذ عني مناسككم، وجعل الطهاره من المناسك الصلاه بعموم، يعني خذ عني مناسككم، والا عنده ايضا صلوا كما اتمنى اصلي كما قلت، لكن هو عشان هو استدل بهنا قال واستدل الصحابه بقول خذ عني مناسككم، ذكر وقال واجيب بان المتابعه هي الاتيان بمثل ما فعله على وجهه، ذكر الجمله دي مهمه جدا، في المتابعه تاتي بنفس نيه الذي جاء بها الفعل، مش انت تفعل الفعل هو وجوب وانت تنتوي كانك بتفعله استحباب او تفعله اباحه، لا هذه ليست متابعه، المتابعه ان تفعله بنفس نيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه، هذا هو المقصود في ذلك. بس براجع لو في حاجه شلتها من ده الخاص ايش اللي فيه؟ طب انت خلاص قصصتها يا شيخ، خلاص يعني دي فيها كلام، انت جالك ما انت عندك كان عندك دليل على ان هي على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب عليك انت نذر، خلاص انتهت المساله، يعني لو تقصد قيام الليل هو عنده كان وجوبا وانت عندك نذر خلاص خرجت. انا بتكلم الان وانت مش انت انتبه، الافعال الثمانيه اللي قلناها الافعال اللي خاصه بالنبي خرجت عن المساله دي، احنا هنا في الفعل المجرد فقط، فلو فعله النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما يفعله. طيب انت الان اخترت التخصيص، مش قلنا الفعل اللي خاص به خارج من المجرد، يعني الفعل هيكون خاص به ازاي تنوي انت الوجوب وهو خاص بالنبي، هي دي مش محتاجه يعني. ده هو المقصود، افضل نقف عند الثالثه لان هي يعني احسن الله اليكم. لا ايش في سؤال؟ انا توقعت انك هتجري مش هتسال. طب لو في سؤال تفضل. طبعا انت ما قلت مفيش حاجه اسمها تشديد الوضوء اصلا، انه لو بدا انه غير متردد وكان من كون تشديد الوضوء عندنا لا تصح، فالصحيح واحد يقول انه ينوي الوضوء زي طبعا قولا مش في المساله. طيب نقف.